السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء السابع من دروس السلسلة، سلسلة التفسير المبسط لتفسير القرآن الكريم. هذا هو اللقاء السابع من هذه السلسلة التي الهدف منها هي مخاطبة المبتدئين من طلبة العلم أمثالي ومخاطبة عوام المسلمين، فلذلك هي سلسلة مبسطة في التفسير، في تفسير القرآن الكريم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي، في اللقاء السادس، عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن ما زلنا في سورة البقرة، ما زلنا في الآية 21 من هذه السورة، وسنستكمل هذا اللقاء بداية من هنا إن شاء الله، يعني هنكمل برضه في الآية 21 ثم نبدأ بإذن الله لنكمل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فأبدأ، احنا طبعا عارفين ان لقاءنا بيتكون من ثلاث اشياء: اولا قراءة او تلاوة الايات، لان انا هدفي من السلسلة دي حاجتين: معرفة التفسير المبسط للايات والحفظ، لاني انا عايز اسهل على اللي بيحفظ القرآن الكريم، يبقى معاه ايات يحفظها وفي نفس الوقت معاه تفسير بسيط لهذه الايات عشان يقدر يحفظ الايات وهو فهمها كويس ان شاء الله، تفسير غير معمق ما بيدخلهوش في خلافات العلماء والاقوال كثيرة. لا، احنا بنختصر، هو تفسير مبسط جدا ان شاء الله عشان نقدر نحفظ. فنحن اولا تلاوة الايات، ثانيا التعريف بالايات، ثالثا التعرض لتفسير هذه الايات ان شاء الله سبحانه وتعالى. فنبدأ اولا على بركة الله سبحانه وتعالى بتلاوة الايات التي سنحاول ان نفسرها في هذا اللقاء ان شاء الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هذه هي الآيات التي سنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى التعرض لتفسيرها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا من علمه الواسع الكبير طيب ثانيا التعريف بالآيات هذه الآيات بداية من الآية 21 إلى الآية 29 من سورة البقرة وكما قلنا سورة البقرة سورة مدنية وآياتها 286 وهي من أطول سور القرآن الكريم هذا الكلام قلناه كثيرا منذ أن بدأنا التفسير في هذه السورة الطيبة المباركة طيب هذه الآيات أيها الأحبة الكرام بدأت بنداء إلى الناس أجمعين سنحاول أن نبينها إن شاء الله سبحانه وتعالى في التفسير في العنصر الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى فنبدأ على بركة الله ثالثا التعرض لتفسير هذه الآيات طيب قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا دا حرف نداء أيها الناس الناس هنا هي المنادى وكلمة الناس يعني كلمة هي جمع ليس لها مفرد هناك كلمات في اللغة العربية كده عجيبة يعني مثلا كلمة الناس ليس لها مفرد لكن الواحد منها إنسان لكن كلمة الناس نفسها ما لهاش مفرد تجد مثلا كلمة الإيه كلمة النساء ده اسم يعني ده كلمة جمع تدل على الكثير من السيدات فالنساء جمع ما لهاش مفرد وكذلك المرأة كلمة مرأة مفرد وليس لها جمع سبحان الله المرأة دي يعني غريبة حتى وعجيبة حتى في اللغة سبحان الله العظيم يعني كلمة المرأة لغة في اللغة مفرد بس ما لهاش جمع ما تقدرش تجمع كلمة امرأة وكلمة نساء هي جمع لكن ليس لها مفرد هنا أيضا كلمة الناس الناس إشارة إلى البشر، إلى مجموعة كبيرة من البشر، واسمهم ناس نظرا لأنهم يؤنسون من يكونون بجواره. يعني أنت لو لوحدك ومعك مجموعة من الناس هم يؤنسونك، سبحان الله العظيم. ولذلك لما كانت هاجر وابنها إسماعيل في مكة وحدهما، لما تركهما إبراهيم ومشى وهي وحدها، أرسل الله إليهم قبيلة جرهم علشان خاطر يؤنسوها، ناس يؤنسوها. فهذه كلمة الناس، يا أيها الناس، نداء من الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا، بعد أن تكلم عن المؤمنين في بداية الآيات لما قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وقعد يقول لنا بقى أوصفهم، ها؟ تكلم الله عن المؤمنين، ثم تكلم عن الكافرين من عند قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم تكلم الله عن المنافقين من بداية قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا. يعني إذن ربنا تكلم عن المؤمنين والكافرين، المؤمنين لوحدهم والكافرين لوحدهم والمنافقين لوحدهم، بعد ذلك يأتي لينادي عليهم جميعا، على المؤمنين وعلى الكافرين وعلى الفجار وعلى الأتقياء وعلى المسلمين وعلى المؤمنين وعلى العصاة وعلى كل الناس في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، يا أيها الناس، نعم يا رب، اعبدوا ربكم، أمر من الله سبحانه وتعالى، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة اعبدوا فعل أمر مشتق من العبادة، والعبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأحوال والأفعال. والعبادة كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى، ومأخوذة من كلمة طريق معبد، يعني طريق مزلل سهل تستطيع أن تمشي عليه الأقدام، مفهوش ارتفاعات ولا انخفاضات ولا طريق منكسر، ويعني طريق مستوي ممهد بفضل الله سبحانه وتعالى. من هنا أتت العبادة، ويجب أن يكون الإنسان المسلم معبد، يعني سهل منقاد إلى ربه، سهل الانقياد إلى ربه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربك يقول لك اعمل ده، حاضر، ما تعملش ده، حاضر، تكون سهل الانقياد. ومن هنا أتت العبادة، طريق معبد يعني طريق مزلل، والإنسان المسلم يجب أن يكون سهلا مع ربه، منقاد بسهولة مع ربه للأوامر والنواهي، سبحان الله العظيم. يبقى إذن هذه هي العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني إذا أمركم الله بأمر فأتمروا به، وإذا نهاكم بنهي فانتهوا عنه، سبحان الله العظيم. اعبدوا ربكم، ربكم يعني معناها الذي يعني تولاكم ورعاكم وأطعمكم وسقاكم ورزقكم. الرب يرزق المؤمن ويرزق الكافر، سبحان الله العظيم. الرب هو الذي يرزق المؤمن ويرزق الكافر ويرعى من تحته، سبحان الله العظيم. مأخوذ منها رب الأسرة ورب البيت ورب العمل وربة المنزل المسؤولة والمسؤول، سبحان الله العظيم. لكن ربك سبحانه وتعالى، ما نقولش بقى في حقي أنه مسؤول، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعى هذا الخلق كله، سبحان الله العظيم، بمؤمنه وكافره، ببره وفاجره، بمسلمينه وطائعيه والمؤمنين كله، سبحان الله العظيم. يكلأنا ربنا ليلا ونهارا، الشمس تشرق على المؤمن وعلى الكافر، الأرض تنبت الزرع للمؤمن وللكافر، لكل من يأخذ بالأسباب، فهو ربكم سبحان الله العظيم. والفرق بين الرب والإله، الرب يعني هو كل الناس تخضع له ولقوته ولعظمته ولهيبته، وكل الناس هيموتوا بقدرة الله سبحانه وتعالى ويبعثوا بقدرة الله وخلقوا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ده الرب. أما الإله الذي يكلف ويمتثل الإنسان بهذا التكليف بالأوامر والنواهي، هنا انتقلنا من الرب إلى الإله. وربنا هو الله، هو الإله، لا إله إلا هو وحده سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم عرفناه، الذي خلقكم، شفت بقى أهو، الذي خلقكم، سبحان الله العظيم. إزاي تعبد حد غير ربنا وربنا هو الذي خلقك، خلقكم يعني أوجدكم من عدم، أنتم كنتم لا شيء، سبحان الله العظيم، كنتم لا تذكرون، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سبحان الله العظيم. الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني الذي خلقكم أنتم يا مشركي مكة ويا كفار مكة، وخلق الذين من قبلكم من أبائكم وأجدادكم من لدن آدم إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني عبادتكم لربكم توصلكم إلى التقوى، إلى تقوى الله. عبادتكم لله الامتثال للأوامر واجتناب النواهي تضع بينكم وبين عذاب الله وقاية ومانع وحاجز. سبحان الله العظيم. يبقى العبادة توصلنا إلى التقوى. اللي عايز، لو عايز حضرتك تكون من المتقين، وآهن إن وصلت إلى درجة المتقين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. علينا بالعبادة، أهو الطريق واضح. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. سبحان الله العظيم. وأيضا ذكر المفسرون أن كلمة لعل هنا تأتي بمعنى كي، يعني لكي تتقون. يعني أنت لما تعبد ربك أعبد ربك حتى تتقيه، لكي تتقي ربك. أعبد ربك لكي تتقيه. سبحان الله العظيم. تتقيه يعني تجعل بينك وبين عذابه وقاية. سبحان الله العظيم. طيب، والحديث قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني اتقوا النار، إذن النار تتقى لأنها عذاب الله. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله إيه؟ وبين عذاب الله وقاية. سبحان الله العظيم. يا جماعة، طيب واحد يسأل ويقول لماذا خلقنا؟ فالرد السهل السريع، احنا خلقنا لكي نعبد الله، لأن ربك سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب جميل جدا. طيب وهل العبادة هي يعني خلاص غاية الغايات؟ لا، غاية الغايات التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. غاية الغايات تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني العبادة مش الغاية النهائية، العبادة يعني درجة توصلك إلى التقوى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. يبقى العبادة توصلك للتقوى. طيب شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله، مش الصيام ده عبادة؟ يبقى بالعبادة توصل للتقوى. سبحان الله العظيم. يبقى التقوى غاية الغايات ودرجة عالية جدا. سبحان الله العظيم. والمتقين الله يكون معهم. سبحان الله العظيم. إن الله مع الذين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الله العظيم. التقوى ده موضوع كبير قوي، محتاج دروس ودروس وسلاسل. سبحان الله العظيم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. يبقى ربك شوف من رحمته، هذه رحمة، هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم دي رحمة للناس كلهم. ربك سبحانه وتعالى الذي يؤمن به يدخله الجنة، والذي يكفر به يدخله النار. فربك بيرحم الناس، بيقول لهم اعبدوني عشان يكون بينكم وبين عذابي وقاية. يبقى دي رحمة من الله سبحانه وتعالى يا للناس كلها، مش للمؤمنين والمسلمين بس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف بقى ربكم ده عمل ايه بقى؟ الذي جعل لكم الارض فراشا. انت لازم تعبد ربك، ده ربك ده. شوف بقى ادلة او البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى استحقاق الله وحده للعبادة لا غيره. يعني يجب ان تكون العبادة لله وحده لا لسواه. ليه؟ لانه الذي جعل لكم الارض فراشا، جعل لك الأرض، الأرض دي اللي احنا نطأها ونعيش عليها. سبحان الله العظيم، ربنا جعلها لنا فراش. يعني كأنه ربك بيقول لك الأرض دي ممهدة ليك عشان تعمل عليها كل شيء، سهلة زي الفراش كده. الفراش بيكون وسيلة للراحة والنوم والخلود إليه. كذلك هذه الأرض، هذه الأرض سبحان الله العظيم وسيلة للراحة وإنبات الزرع وتخرج لنا كنوز من بطنها. سبحان الله العظيم. بالإضافة إلى ذلك نمشي عليها ونعيش عليها. سبحان الله العظيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، منبسطة زي الفراش. الذي جعل لكم الأرض لكم، وشوف كلمة الذي جعل لكم دي لكم، لكم. سبحان الله العظيم، بتعدكم. ربك سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي إيه؟ يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك. الأشياء كلها بما فيها الأرض دي، عشان كده الذي جعل لكم الأرض. يا ابن آدم خلقت لك الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلي. الله، يعني خلقتك من أجل أن تعبدني، سبحان الله العظيم. آه طيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يبقى جاب لك الحاجة اللي تحتك والحاجة اللي فوقيك. ربك بيذكر الأرض والسماء، يعني عايز يقول لك أنا محيط بيك من كل جانب، من فوقك ومن تحتك ومن كل مكان، فأنا الوحيد الذي أستحق أن أعبد، عملت لك الحاجات دي كلها. فمن الجحود، من الجحود أن يعني من الجحود أن تترك عبادة الله الذي جعل لك كل هذا. ده أنت لما بشر بيعمل فيك خدمة كبيرة تقعد تقول له والله ما عارف أودي جميلك ده فين، سبحان الله العظيم. يبقى عشان كده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، هو اللي يستحق العبادة، لأنه عمل لكم حاجات كتيرة. زي إيه؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء من فوقكم، سبحان الله العظيم. والسماء بناء، شوف بقى، وأنزل من السماء، اللي هو جعلها من فوقكم دي، وأنزل من السماء إيه؟ ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله، ماء، الماء ربك قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ربك بيستعرض عليك نعمه عشان تستحي من نفسك، بتعصي ربك وهو عمال يدي لك النعم دي. والكفار كيف يكفرون بربهم وهو يعطيهم هذه النعم بأي حق وبأي وجه؟ ازاي عايش في ملكه وتتحداه؟ ينفع تكون في بيت حد وتتحداه وتعصاه وتعلي صوتك عليه وتقول له انت وانت وانت في بيته؟ سبحان الله العظيم. ده احنا لما بنكون في بيت ناس تقول له والله مش عايز اكلمك بس عشان انا في بيتك، حتى يعني سبحان الله العظيم احيانا يكون هو اللي في بيتك وتستحي ان تكلمه وهو في بيتك. ولله المثل الاعلى، شوف ربك انت عايش في ملكه فوق ارضه وتحت سماه، بتتنفس من هواه وعايش تحت سماه وفوق ارضه، وتبارزه بالذنوب والمعاصي، يعني عايش في ملكه وتبارزه بالذنوب والمعاصي. وهؤلاء الكفار كيف يعني فين الحياء بتاعهم وهم يبارزون الله بالذنوب والمعاصي والكفر، يكفرون به وينكرون وجوده وهم يعيشون في ملكه فوق أرضه وتحت سمائه ويشربون من مائه، الماء الذي جعلهم أحياء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الثمرات، الثمرات التي تخرج من الأرض وتخرج من الشجر، سبحان الله العظيم، رزقا لكم، قوة لكم، سبحان الله العظيم. أنا أديت لكم السماء والأرض والمية والثمرات رزق ليكم، يبقى ما تعبدونيش ليه؟ اعبدوني عبادة الشكر وعبادة القرب، يعني سبحان الله العظيم. ربك ادلك نعم دي، النعم دي تستوجب الشكر، والشكر عبادة، سبحان الله العظيم. وربك يقول إيه؟ وقليل من عبادي الشكور. يبقى شفت الآيات مرتبطة ببعضها إزاي؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شوف بقى اللي جاية دي، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند، والند هو المماثل. انت بتعمل، بتجيب حد وتعمله وتسويه بربنا ازاي وهو اللي عمل لك الحاجات دي كلها. طيب انت هتجيب لله انداد، ند، مين هو اولا؟ مين هو الند ده؟ ثانيا الند ده عمل ايه؟ ربك خلق هذه الاشياء اللي ذكرها لك، فانت ازاي تجيب ند لله وهو لم يخلق، سبحان الله العظيم، ولم يفعل هذه الاشياء؟ الذي فعلها هو الله، والذي خلقها هو الله، والذي اوجدها هو الله. فربك بقى بيقول لهم سبحان الله العظيم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لمين؟ لكم. شوف كلمة لكم دي، ياه لو استشعرتها بقلبك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما تجيش تقول أنا أعبد الأصنام مع ربنا. ما هو في ناس بتعبد ربنا وتعبد معاه أشياء تانية، ناس تعبد مع ربنا تعبد معاه الأصنام، وفي ناس تانية تعبد معاه الأوثان، وناس تانية تعبد معاه الأشخاص، وناس تانية تعبد مع ربنا المناصب، وفي ناس تانية تلجأ إلى الله وإلى غير الله، إلى الأولياء الصالحين وإلى القبور وإلى الأموات، وتطلب منهم ويا سيد يا بدوي الديلي، وش الله يا سيد إبراهيم الدسوء الديلي، مدد يا بدوي. واحد يقول لك السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، يعني هرك أبيض، أنت خليت إيه ربنا؟ لما السيد البدوي ده لو دعيته في البر أو البحر هيجيب هيديلك، هم اللي خليت إيه لله سبحانه وتعالى؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الذي خلق كل هذه الأشياء هو الله، ولم يخلقها أحد غير الله. أنتم عارفين كده كويس قوي، وأنتم تعلمون. فأثبت الله لهؤلاء الكفار، أثبت لهم العلم، علم العلم أنهم يعلمون أن الله هو الخالق، أنه هو القادر سبحان الله العظيم. يبقى إذن وأنتم تعلمون، فمن الجحود أن تنكروا، أن تنكروا هذه الأشياء وأن تنكروا الله سبحانه وتعالى وجوده وأن تكفروا به، هذا جحود كبير سبحان الله العظيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب وبعد كده يقول إيه؟ وإن، شوف بقى الكلام بقى للكفار بقى هنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فاكر تعالى كده نربط، مش انا بقولك بحب اربط ما بين الايات. ربك قال ايه في صدر السورة؟ الف لام ميم، ذلك الكتاب ايه؟ لا ريب، يعني لا شك، لا ريب فيه. ذلك الكتاب يعني القرآن ده لا شك فيه. هنا بقى بيقول لهم وان كنتم في ريب، ان كنتم في شك، ها، مما نزلنا على عبدنا، يعني مما نزلنا من القرآن على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبدنا، ودي كناية، خلي بالك. عبدنا، ربك قال على نبينا عبد في كذا موضع، سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة عبد قيلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم لأن العبادة لله شرف وهي من أعظم الخصال. هذه كلمة لما قيلت للمصطفى دلت على أن العبادة من أعظم الخصال، ولما هي من أعظم الخصال احتوت على أعظم الأسماء وهي العبادة. لذلك نادى ربنا على نبينا وقال عبدي، سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يبقى أنت حضرتك لو كنت عبد لله فأنت في أعلى الخصال وأعلى الدرجات لله سبحانه وتعالى، ويحبك الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله، فإذا أحببته أنا هقول الحديث وعيش معه بقلبك، أنا هسيبك أنت تعيش مع الحديث، مش هقدر أرغي كتير، خلي الحديث يشتغل في قلبك وعيش معاه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله الله الله الله، لو ربنا حبك كل شيء في الكون هيحبك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في شك يا أيها الناس، يا كفار، يا منافقين، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا محمد من هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، طب خلاص فأتوا بصورة من مثله. يا الحجة منطقية، أنتوا بتشكوا بتقولوا لا القرآن ده مش عند محمد، مع أن محمد ده أمي، شوف سبحان الله العظيم، ده أمي وقعد معكم 40 سنة، ما سمعتهوش في مرة القصيدة ولا خطبة عصماء ولا أي حاجة خالص، ده رجل أمي، ومع ذلك تنكرون القرآن، تقولوا إيه لا أصل محمد ده شاعر. طب وانتوا يعني قبل كده سمعتوه بيقول قصيدة؟ أو تقولوا ساحر، أو تقولوا كاهن، أو تقولوا مجنون؟ سبحان الله العظيم، ده انتوا بتشهدوا له بأنه الصادق الأمين. هو في صادق مجنون؟ هو في أمين مجنون؟ هو في، يا سبحان الله العظيم، إذن أنتم تكذبون أنفسكم. طيب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، خلاص أنتم بتقولوا شاعر، فأتوا بصورة من مثله. ربك سبحانه وتعالى تحدى هؤلاء الكفار والذين يفترون، ها، اتحدهم، قال لهم إيه مرة؟ قال لهم إيه؟ أنا عايزكم تجيبوا لي، يعني هاتوا لي قرآن زي القرآن ده، طالما هو شعر بقى وانتم من أقوى الشعراء على وجه الأرض، وأوتيتم من البلاغة ما أوتيتم من القوة، يلا وعندكم المعلقات والفحول بتوع الشعراء، طيب ده قرآن انتم بتقولوا ده شعر، طيب يلا هاتولي بقى أنا عايز قرآن زيه. ما قدروش. طيب 10 سور ما قدروش. هنا بقى قال لهم ايه؟ فأتوا بصورة من مثله. هنا أصغر التحدي وأقوى التحدي. يا جماعة أنا مش عايز حاجة، عايز صورة بس. انتم بتقولوا ان ده مفترى وان ده يعني من كلام بشر، طب خلاص ما انتوا بشر وانتوا اقوى الناس في البلاغه، يلا هاتوا لي صوره زيه، ومش صوره كبيره زي اطول صور البقره مثلا، لا انا عايز صوره مثلا زي الكوثر. مفيش. حتى لما طلع مسيلمة الكذاب وقال كلام يضحك سبحان الله العظيم، سورة الفيل صغيرة، هو طلع بيقول الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذيل طويل وخرطوم قصير، أو يقول لك يوحى إلي، سبحان الله العظيم، ده مش وحي يا مسيلمة يا كذاب، ده مش وحي، ده وحل سبحان الله العظيم. يبقى إيه؟ ربك هنا بيتحداهم، وهو أصلا تحداهم في أول الصورة، قال لهم ألف لام ميم، يعني القرآن ده، ذلك الكتاب ده من الحروف بتاعتكم، أنا عايزكم تجيبولي زيه بقى. فسبحان الله العظيم. طيب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، هاتوا صورة من القرآن ده زيه كده، يكون تكون صورة زي القرآن ده اللي انتوا بتقولوا ده مش كلام رب. طيب، فأتوا بصورة من مثله، اسمع بقى، وادعوا، يعني مش انتوا بس، وادعوا شهداءكم من دون الله، مش انتوا جعلتوا لله أندادة وعبدتم الأصنام وعبدتم الأشخاص وعبدتم الأوثان وادعيتم ان في آلهة تانية غير ربنا. طيب، انتوا وهم اجتمعوا كلكم كده مع بعض وعايزين بس صورة واحدة من القرآن ده، وادعوا شهداءكم من دون الله، شوف بقى دي، إن كنتم صادقين، لكن احنا عارفين ان انتوا كذابين وكاذبين، ان كنتم صادقين عايزينكم تجتمعوا انتوا والشهداء بتوعكم والناس اللي بتعبدوهم والآلهة اللي بتعبدوهم من دون الله، وهاتوا لنا صورة واحدة بس زي القرآن ده، واصغر صورة كمان، مش عايزينكم تجيبوا لنا اكبر صورة. سبحان الله العظيم. فادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. اسمع، شوف بقى، وما زال التحدي قائما، فان لم تفعلوا، لو انتوا ما عملتوش كده، فإن لم تفعلوا، بالميم لم تفعلوا، ولن في المستقبل بقى، شوف قوة التحدي، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما حدش هيقدر، وده من إعجاز القرآن، من الإعجاز اللغوي والإعجاز الإعجاز اللي هو الايه العلمي، هنا إعجاز لغوي، إن هم ألف لام ميم مش عارفين يجيبوا صورة زيه وهم فحول الشعراء. طيب، وإعجاز إيه؟ وإعجاز في العلم، إنه ده علم وجواه علم، إحنا عايزينكم تجيبوا زيه، هاتوا بقى علماء وطرحوا لنا قضايا علمية زيه. سبحان الله العظيم، إعجاز قرآني بكل المقاييس، وهنا إعجاز غيبي، فإن لم تفعلوا ولن في المستقبل بقى، لن تفعلوا، مش هتقدروا تجيبوا صورة زيه، حتى بتوع القرن 21 اللي معهم العلم كله، وانتم يا قدام العرب يا فحول الشعراء يا بتوع البلاغة، مش هتقدروا، ده في المستقبل كمان، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، طالما انتم بقى يعني عاجزين عن هذا، فاتقوا النار بقى، اتقوا النار التي وقود الناس والحجارة أعدت للكافرين. يعني بما أنكم مش هتقدروا تجيبوا القرآن كله ولا 10 صور ولا حتى صورة واحدة زيه، ارجعوا عن اللي انتوا فيه واتقوا النار بقى، اتقوا النار. مرة يقول اتقوا الله ومرة يقول اتقوا النار، وقال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ايه، ولو بشق تمرة. سبحان الله العظيم، فاتقوا النار، التي النار دي بقى وقودها ايه بقى، خشب وغاز وبنزين زي ما بنولع النار عندنا، لا، وقودها الناس والحجارة. سبحان الله العظيم، اعدت لمين؟ اعدت يعني هي أعدت للكافرين. سبحان الله العظيم. الكافرين طبعا والمنافقين. سبحان الله العظيم، ما هو المنافق ده أصله كافر، بس هو بيخبي كفره ويظهر إيمانه. أعدت لمين؟ أعدت للكافرين. سبحان الله العظيم. قال تعالى أيضا في آية أخرى، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيه نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والإيه والحجارة. وهنا يبقى وقودها الناس والحجارة، وهنا بيقول إيه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت لمين؟ للكافرين. طيب، جميل. طيب، ربك ذكر الكافرين وجزاءهم، فاللي بيقرأ القرآن بقى يقول الله، طب والمؤمنين بقى، هنا بقى وبشر، الله الله، يعني يا محمد إذا كان الكفار جزاءهم النار اللي هي أصلا أعدت لهم، لكن بقى وبشر الذين آمنوا، ما نتكلمت عن الكفار والمنافقين وبينت لك جزاءهم، اتكلمت عنهم في أول الصورة وبينت لك أفعالهم وصفاتهم، وهنا بينت لك جزاءهم. طب والمؤمنين اللي أنا اتكلمت عنهم في أول الصورة، وبشر الذين آمنوا بس كده؟ لا، وعاملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى وبشر، بشر هنا البشارة يعني الإخبار بأمر صار. طيب، وبشر الذين آمنوا، الذين آمنوا يعني آمنوا بالله، آمنوا أنه هو الله الخالق البارئ المصور، آمنوا بأنه هو الله الإله، آمنوا بأنه هو الذي جعل لنا السماء الأرض فراشا والسماء بناء، آمنوا بأن الله هو الذي أنزل من السماء ماء وجعل لنا وأخرج لنا من الثمرات رزقا لنا، وآمنوا بأن الله هو الذي أنزل القرآن على عبده محمد صلى الله الله عليه وسلم آمنوا بكل هذا، وبشر الذين آمنوا مش كده وبس، وعملوا الصالحات، اشتغلوا بقى، صلوا وقروا قرآن وعبدوا ربهم وصاموا وتصدقوا. مش كفاية الإيمان لوحده، الإيمان قول باللسان لا ومش كفاية، وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل وعمل. عشان كده ربك قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالعصيان. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم الجزاء بتاعهم بقى إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات هي جمع جنة، والجنة هي الشجر الكثيف الملتف، بحيث أن أنت لو دخلت جواه يسترك يجنك، يعني يسترك فلا ترى، محدش يشوفك لو دخلت جواه. الله، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها ومن تحت بيوتها، سبحان الله العظيم، تجري من تحتها الأنهار. الأنهار اللي في الجنة أربع أصناف، في أنهار من ماء غير آسن، يعني مية ما بتتعكرش، مية ما فيهاش نسبة مش عارف إيه زايدة، مية مش عارف إيه، لا يعني أنهار من ماء غير آسن، مية صافية كده وجميلة ونقية، وأنهار من لبن مصفى، الله، أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن، يعني أربع أصناف من الأنهار يا جماعة. أنهار من مية، شوف كده لما يكون عندك نهر مية ونهر لبن، نهر بحاله لبن، طب والنهر بتاع اللبن دوت ما أنا لما أنزل فيه أو أشربه ولا ما هيتعكر، لا مفيش حاجة اسمها كده. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، الله، وأنهار من عسل مصفى، الله، والأنهار الرابعة إيه؟ نهر من أنهار من خمرة لذة للشاربين. خمرة الدنيا مرة، لكن خمرة الآخرة ربك يقول عليها لذة، لذة للشاربين. كل ده لمين؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اشتغلوا عبدوا ربهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وده يدلك على أن الإيمان بالله والأعمال الصالحة سبب في سعادة الدنيا والآخرة. في الدنيا لأن ربك قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان والعمل هو وهو مؤمن، فلنحيينه، يعني في الدنيا، شوف لام ونون التوكيد، فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة بقى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهنا في البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اسمع بقى، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا، كل ما دخلوا الجنة وربنا جاب لهم ثمار رزق، يعني ثمار كده، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. أولا خلينا واحدة واحدة، رزقنا، هو في الجنة في رزق؟ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ده يدلك على أن الرزق في الدنيا أنت لازم تتحرك له وتاخد بالأسباب، أما الرزق في الآخرة ربك سبحانه وتعالى هو يعني يعطيك بلا أسباب، خلاص القانون اللي هو لازم تاخد بالأسباب عشان تحصل على ما تريد في الدنيا بس، إنما في الآخرة لا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة، تبقى حضرتك نايم على سريرك ونفسك في تفاحة أو عنباية، تبص تلاقي فوق دماغك أو ما بين إيديك، فما فيش بقى، ما فيش الأخذ بالأسباب، ومع ذلك سماه ربنا رزق. ده يدلك على إيه؟ أن الرزق بتاعك اللي مكتوب في الدنيا سيأتيك سواء كنت بتأخذ الأسباب أو لا تأخذ الأسباب. أمال أنا بخرج واشتغل ليه؟ لأن دي عبادة، ربك أمرك أنك تأخذ بالأسباب فأنت تأخذ أجر على ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة، يعني سهلة، فامشوا في مناكبها، أمر من ربك لازم تأخذ بالأسباب، وكلوا من رزقه وإليه النشور. احنا بناخذ بالأسباب لأن ربنا أمرنا بكده سبحانه وتعالى، وبناخذ على ده أجر، سبحان الله العظيم. طيب كلما في الآخرة بقى، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. يعني إيه؟ حضرتك في الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وبعدين أنت شفت تفاحة، فأنت تقول إيه؟ الله، ده كان فيه النوع ده في الدنيا، كان فيه تفاح في الدنيا. لا، خد بالك، وده أوتوا به متشابها، أنت بس ده لونها لون التفاحة، لكن لما تدقها حاجة تانية خالص، سبحان الله العظيم. قال تعالى يعني يعني في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأنت حضرتك تشوف التفاحة ده لونها بس لون التفاحة اللي في الدنيا اللي انت عارفها، إنما طعمها غير، طعمها مختلف تماما. سبحان الله العظيم، كل حاجة بقى كده، كل متعة في الآخرة في الجنة كده بقى. ممكن تشوف شبهها في الخارج لونها زي اللي كانت في الدنيا، إنما طعمها أو الداخل بتاعها مختلف تماما تماما تماما. سبحان الله العظيم. طيب، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. طيب، ممكن واحد يقول لي إيه بقى؟ يقول لي طيب، أنا مثلا واحد يكون بيقرأ الآية دي وهو عنده يعني غني، عنده فلوس بقى كتير وأموال وفلل، والفلل دي طبعا مليانة حدائق وأزهار وقصور وجنات، يعني عنده الحاجات دي كلها، فيقول أنا عندي الحاجات دي كلها خلاص كده. فربك هنا بيقول لا، بس في الجنة الأمر مختلف. شوف بقى، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. اسمع بقى، ولهم فيها يعني في الجنة أزواج مطهرة. ولهم في الجنة إيه؟ أزواج مطهرة. أزواج مطهرة، فالأزواج المطهرة دي يعني إيه؟ الزوجات يعني دي مطهرة من ما يصيب النساء من الدم، دم الحيض والنفاس، ومطهرة من كل إيه؟ يعني خد بالك، الزوجات دي مطهرة من حاجتين: طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية يعني إيه؟ مطهرة، أنها مطهرة من القبح ومن الدمامة، أنها ما فيش واحدة في الجنة مش هتكون دميمة، سواء كانت حور عين أو سواء كانت امرأة من نساء الدنيا الصالحات. ما فيش واحدة في الدنيا في الجنة هتكون دميمة، كلهن جميلات. فطهارة حسية يعني جميلات في غاية البهاء والحسن، فطهرنا من القبح. وطهارة معنوية بقى اللي هي ايه؟ طهارة بقى ما فيش بقى حاجة اسمها دم حيض ولا دم نفاس ولا عذر شهري ولا الكلام اللي بيصيب النساء في الدنيا ده. وطبعا الطهارة حسية بقى حسن الخلق ولسانها جميل، لدرجة ان ربك سبحانه وتعالى لما كان بيصف الحور العين بيقول ايه؟ إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. عرب جمع عروب، والعروب هي المرأة التي تتفنن في كلام العشق لزوجها. الله الله، شفت بقى، يبقى لسانها مش لسانها حلو يعني. سبحان الله العظيم، يبقى سبحان الله العظيم، وأزواج مطهرة، مطهرة من الأذى الذي يصيب النساء في الدنيا من دم الحيض والنفاس وغيره، ومطهرة من أنها إيه؟ حسنة الخلق ولسانها طيب وجميل. سبحان الله العظيم. طيب، ممكن بقى أخونا اللي هو عنده الأموال والقصور وعنده، حتى لو اتجوز، يعني هو متجوز من أجمل الزوجات، من ملكة جمال الدنيا، وعنده القصور وعنده الأموال وعنده الجنات وعنده كل حاجة، يقول لك إيه؟ يا كل ده هسيبه في الآخر وهموت. ده في الدنيا عندي أموال وجنات وقصور ومتجوز أجمل أربعة في الدنيا، بس في الآخر إيه الفايدة؟ هسيبهم وموت. لا، في الآخر بقى ربك يقول إيه؟ ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها يعني في الجنات دي، وهم فيها إيه؟ خالدون. الله، بصوا يا جماعة، أحلى نعمة في الدنيا وأجمل نعمة في الدنيا لها منغصات اتنين ينغصوا علينا حياتنا لو عندنا أحلى نعم في الدنيا. حاجتين: إما أن النعمة دي هتفوتني أو أنا أفوت النعم دي. النعم دي هتسيبني، تتركني. ليه؟ لأن ممكن وأنا غني أعلن إفلاسي، أشهر إفلاسي، خلاص صفقة خسرتها، ضيعت مالي كله، خسرت مالي في البورصة، أي حاجة، القصور اتحرقت، الفيلات مش عارف إيه، أم زلزال هد كل ده، يعني ممكن النعمة تسيبني وتتركني، أو إن أنا أتركها بالموت، صح ولا لأ؟ فكل دي منغصات. سبحان الله العظيم. طيب جميل، ده في الدنيا، لكن في الجنة قال لك وهم فيها خالدون. والخلود هنا بمعنى حاجتين، له وجهان. الوجه الأول: خالدين في الجنة يعني مش هيخرجوا منها أبدا، مش هيخرجوا من الجنة بعد 100 أو 200 أو مليون سنة ويعيشوا في حتة تانية، لا، هيفضلوا عايشين في الجنة إلى أبد الآبدين، خالدين فيها أبدا. ده النوع، المعنى الأول. والمعنى الثاني: خلود بلا موت، مش هيموتوا. ولذلك يوم القيامة بعد أن يحاسب ربنا العباد وأن يقضي العقد بينهم ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار دخلوا النار خلاص وانتهت الحكاية وقضي الأمر. ربك إيه ينادي يا أهل النار فيشرئب أهل النار فرحانين بقى الله هنخرج، وبعدين يا أهل الجنة فيشرئب أهل الجنة فينتبهوا فيؤتى بالموت، فيؤتى بالموت بين الجنة والنار على هيئة كبش، على هيئة كبش، فيذبح الموت ويقول ربنا يا أهل النار خلود فلا موت، فيحزن أهل النار لا طبعا خلاص بقى هيعودوا فيها على طول، ويا أهل الجنة خلود فلا موت فيفرح أهل الجنة. الموت خلاص، الموت ذبح، الموت اللي كان بينغص على الناس حياتهم خلاص ما فيش حاجة اسمها موت، سبحان الله العظيم. فيفرح أهل الجنة بذلك ويحزن أهل النار إيه بذلك. عشان كده ربك قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها إيه وهم فيها خالدون. الله الله الله الله. طيب حقيقة يعني أنا عايز أكمل ولكن حتى لا أشق عليكم، وأنا كان في نيتي أن أنا أكمل لحد الآية 29 لكن وقرأناها في الأول، ولكن طبعا زي ما أنت شفت سبحان الله العظيم يعني الكلام خدنا وأطلنا الحديث وأنا مش عايز أشق عليك أكتر من كده، فدعونا نقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانه وتعالى عشان تقدر تفهم وتستوعب الكلام كويس قوي وتقدر تعيش معنى هذه الآيات وتحفظها لو أنت كنتش لسه بتحفظها، يعني تبدأ تحفظ إن شاء الله 5 آيات حلوين هم كويسين قوي لحد ما نلتقي في الأسبوع القادم إن أحيان الله وإياكم ونستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيننا على فهم القرآن وتفسير القرآن، وأنا فضلت أن أنا أقف عند هذه الآية عشان يكون ختامها مسك، نختم بالجنة والحديث عنها وعن أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.